إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم ساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأدلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، سلت يد الجاه وساه المعتدي، وأنا المحب ومهتدي لا تنتني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور ولو ترى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غضب. دفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا له من دين لو كان له رجال، ويا لها من فتن لا يثبت أمامها إلا الرجال الأبطال. يا له من دين لو كان له رجال، هل كان يظن أو يبصر ببال مسلم واحد على وجه الأرض أن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفينا عين تصرف؟ وعلى الرغم من ذلك ما سب النبي من قبل اليهود أو النصارى فحسب، بل سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول عمر بن الخطاب: والله إني لا أخشى على الإسلام من أعدائي، ولكني أخشى على الإسلام من أدعيائي. ولذا في الحديث المتفق عليه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن الصحابة الأجمعين في حديث الفتن، وفي آخر هذا الحديث سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم؟ قذفوه فيها. قال: سبهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، والأمر الذي يفسد الكبد مرارة ويجعل القلب يتصدع ويجعل الأفئدة تنشقش على عقبيها، ما سمعته وما قرأته منذ 10 أيام على صفحات الجرائد. رجل دكتور يدرس الشريعة الإسلامية لطلاب المسلمين، وعلى الرغم من ذلك يفرض نصف صفحة في جريدة لسب النبي محمد. هل سمعتم بمثل هذه الجرأة؟ رجل يعلم الناس شريعة السبيل المتعال، وعلى الرغم من ذلك يسب نبي الله عز وجل. قال الرجل في كلمات: حتى وقتنا هذا أتعذب والله من تلك الكلمات التي قيلت. قال هذا الرجل بكل جرأة ووقاحة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك رجلا واحدا من معارضيه في الرأي إلا وقتله، وإن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها ما كانت إلا من أجل السلب والنهب والسرقة، وكان يبقى عليها جميعا طابع السلب والنهب والإرهاب. كلام ينشر على صفحات الجرائد. لا نتعجب لو أن أناسا من غير ملة المسلمين نشر هذا الكلام، ولكن العجب العجاب أن يقول هذا الكلام دكتور يدرس للناس شريعة الكبير المتعال واسمه محمد، ولن أكمل اسمه حفظا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا نسب على المنبر أحدا، بل أقول إن هذا الرجل اسمه محمد، والذي ينشر له المقال اسمه محمود. تعجب، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وتلك الجرأة ما جاءت في يوم وليلة، ولكن هذا الرجل له سلف في هذا القول، له سلف. ولكني أتعجب وأسأل سؤالا واحدا: ما هي العلاقة بين حرف الثاني وحرف الكاف؟ ما العلاقة بين الذكرة وبين الكفر بالله جل وعلا؟ نشاهد في تلك الأيام ردة عجيبة تحدث بين من يحملون درجة الدكتوراه. ما هو السبب في هذا الأمر؟ وليس معنى كلام هذا أن كل من حمل تلك الدرجة هو ملحد بالله عياذا بالله، لكني أقول أنه خرج من بين أظهر هؤلاء الأشراف الأطهار رجالا يحملون الخبث في قلوبهم ويريدون أن يسبوا في دين الله بل يسبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرد على هذا الدكتور بكلمتين اثنتين لا ثالث لهما. أقول له أولا ولكن قبل الرد أقول أيها الإخوة الكرام، أقول قبل أن أرد على هذا الرجل، ليس معنى ردي على هذا الرجل أننا يجب علينا أن نرد على كل من عوى ومدح على الإسلام، لا، ولكن هذا الرجل عنده شبهة وقد تصل تلك الشبهة إلى أبناء المسلمين، فكان حتما ولزاما علينا أن نرد على تلك الشبهة. ولو أن كل كلب ألقنته حجرا لأصبح صخر مثقالا بدينار، لو أن كل كلب ألقنته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. أقول له أولا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تتهمه بأنه كان سفاكا للدماء ما قتل في عمره كله إلا رجلا واحدا، وارجع إلى سيرة النبي واقرأها من أولها إلى آخرها وستعلم صدق مقالته. ما قتل النبي إلا أبي بن خلف فقط، ما قتل غيره، وقتله لأنه وعده بذلك. لقي أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، لقي النبي في مكة فقال له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، فرد عليه الحبيب وقال له بل أنا والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، فما قتله إلا عن موعد وعده إياه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل غير هذا الرجل. والسؤال هنا، هل كان ذلك لضعف في جسد النبي وقوته وبنيته؟ حاشا لله. اسمع للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على نسائه في ساعة من ليل أو نهار، فتعجب قتادة رضي الله عنه وارضاه وقال له يا أنس أو كان يطيق، أي كان النبي يطيق ذلك أن يطوف على نسائه ويجامع نساءه كلهم في ليلة واحدة بل في ساعة من الليل أو النهار؟ قال له أنس كنا نتحدث أن النبي قد أوتي قوة 30 رجلا. هذا في رواية البخاري ومسلم. وفي غير الصحيحين كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة 40 رجلا. وزاد أبو نعيم في صفة الجنة أن النبي قد أوتي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد وضح في حديث آخر أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الشهوة والجماع والقوة والطعام والشراب. الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل، فإن كان النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، 40 في 100 4000 قوة للرجال. ولذا علق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الباب فقال فعلى هذا يكون حسب هذا الحديث أن قوة النبي أن قوة النبي 4000 رجل من أهل الدنيا. هكذا في الفتح، فالنبي قد أعطي قوة 4000 رجل، فهل يعجز من أوتي مثل تلك القوة أن ينفض على جيش تأكله فيقتلهم جميعا عن ذكرة أبيهم؟ لا يعجز أبدا. وعلى الرغم من ذلك لم يقتل النبي في حياته كلها إلا رجلا واحدا. والسؤال هو لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين كان يدافع في كل غزوة ولا يقاتل طمعا في أن يسلم الرجل الكافر الذي يقاتله فيدخل الإسلام ومن ثم يدخل الجنة. هكذا ما كان يطمع النبي في غير ذلك، ما كان يطمع في غناء ولا في قصر ولا في سلف ولا في نهر، ما كان يطمع إلا في أن يعبد الناس لرب الناس. فلم يقتل إلا رجلا واحدا، بل هذا موقف للنبي يوضح هذا المثال العملي. حبيبكم يخرج إلى الطائف صلوات ربي وسلامه عليه. من أجل أي شيء؟ هل يريد مالا؟ هل يريد متاعا؟ ما خرج إلا ليأخذ بأيد هؤلاء إلى جنة الرحمن. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا جميعا بل ازدادوا وقاحة وجرأة على صاحب الشعوة عليه الصلاة والسلام، فصفوا له سماطين من الأطفال والمجانين والنساء وأخذوا يلقون النبي بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط بني شيبة. ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلجأ إلى ربه عز وجل ويدعوه لينصره في هذا الوقت من الضعف الذي وجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف. فوقف يدعو ربه عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل يشق السبع الطباق ليسأل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عما يريد ليستجيب له الدعاء في التو واللحظة. فقال له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لكي تأمره بما شئت، فإن شئت أن تأمره بأي أمر فهو طوع أمرك. فدخل ملك الجبال وقال السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد أمرني أن أطيعك فيما تأمرني، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، فلئن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. فنظر إليه الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وقال لا، بل إني أرجو من الله أن يخرج من بين أصحابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هذا الذي حدث، كان هذا الذي حدث بالفعل. فخرج من بين أظهر هؤلاء الكفار رجالا يحملون الإسلام على أكتافهم. هذا هو الذي حدث. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمر أمامه جنازة فيسأل من هذا؟ ولماذا لم يأتوا به إلى النبي ليصلي عليه؟ إن صلاتك تكن له. فيقولون تلك جنازة برجل يهودي. فيبكي الحبيب أسفا وحزنا. فيقولون يا رسول الله أتبكي على رجل يهودي ما؟ قال نعم، نفس تفللت مني إلى النار ألا أبكي عليها؟ هذا هو حبيبكم الذي يتهم بأنه كان سفاكا للدماء، بل عند فتح مكة وأنتم جميعا تعلمون ما فعله أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجوه من مكة بعد أن قذفوه بالحجارة ووضعوا سل الجزور على ظهره، وبصق عقبة بن أبي معيط في وجه النبي، بل وضع رجله النجسة على رأس النبي محمد حتى قال الحبيب حتى كادت عيناي أن تنظرني من رأسه. ويخرجوه من مكة وهو يبكي دموعه على لحيته وهو يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني من كبار. وعلى الرغم من ذلك لما مكن الله عز وجل له ليعود مرة أخرى إلى مكة ليفتحها الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر الناس إليه وتوقعوا منه كل شر لأنهم فعلوا به كل الأفاعيل. فنظر إليهم النبي وقال لهم وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم طلقاء. لو كان رجلا من أهل هذا الزمان وفعل به ربع الذي فعل بالنبي لدمر الأرض من عليها ولا أحرق كل البشر، لكنه النبي الذي يتهم بأنه كان سفاكا للدماء مع أن الله عز وجل الذي خلقه قال وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، رحمة للمسلم والكافر. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه فبدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة، فكل أمة كانت تكفر بنبيها كان الله عز وجل يبيد تلك الأمة عن بكرة أبيها. وببعثة النبي رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة كلها وأجل عذابه إلى يوم القيامة. كل ذلك ببركة بعثة النبي محمد. فالكافر تمتع في عهد الحبيب والمسلم تمتع في عهد الحبيب. وعلى الرغم من ذلك يقوم رجل مسلم بل من أخص المسلمين ويسب حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يحدث، ضعف شديد في الانتماء وفقدان عظيم في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك لأن الكثير من الناس تربوا على المناهج العلمانية التي أبعدت الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى، وأبعدتهم عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال عنها الدكتور أنها ما كانت إلا للسلب والسرقة والنهب والإرهاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج غزوة ولا أثرية إلا ويوصيهم بتلك الوصية، يقول اغزوا بسم الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة كبيرة ولا شيخا كبيرا، بل كان خلفاؤه الراشدون من بعده يوصون بتلك الوصية ويقولون كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال له لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا وستجدون أناسا يتعبدون لله في صومعه فلا تتعرضوا لهم بقتل ولا بشيء ولا تقطعوا شجرا ولا تعكروا سقف ماء ولا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا، لأن الهدف ليس التخليف ولا السلب ولا النهب ولا السرقة ولا الإرهاب، الهدف أن نعبد الناس لرب الناس. وهذا هو الذي اختصره ربعي بن عامر لرستم رئيس الجيش حينما سأل ربعي بن عامر من أنتم وما الذي جاء لكم إلى بلادنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هو المنهج وهذا هو الهدف. فما قتل رجل مسلم طفلا وليدا ولا أخذ شيئا، بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصيهم أولا أن يعرضوا على القوم الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام أن يكفوا عنه، وإن أبوا أن يعرضوا عليهم الجزية، فإن وافقوا أن يكفوا أيديهم عنهم، فإن أبوا أن يعرضوا عليهم القتال. انظر لتلك الرحمة. وعلى الرغم من ذلك يتهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان سفاكا للدماء، وأن غزواته كانت للسلب والسرقة والنهب والإرهاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما علم هذا الدكتور أن من سب النبي يقتل ولو تاب؟ هذا هو الحد، هذا هو حد من سب النبي أنه يقتل ولو تاب إلى الله. لماذا؟ حفظا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لو رأى الرجل يسب النبي ثم يقول سب ويسب ويقول سب لاستهزأ الناس جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أجمع العلماء والفقهاء على أن من سب النبي يقتل مسلما كان أو جميلا، مسلما كان أو ذميا. من سب النبي فحده القتل لا محالة. والسؤال الذي يخطر بالبال الآن والذي يحيي الآن ليخرج من فمي على أسماع المسلمين، أين ألف مليون مسلم يسب النبي على أسماعهم وعلى مرأى منهم ولا تتحرك فيهم شعرة واحدة؟ أين ألف مليون مسلم وكأن النبي ليس له رجال على هذا الكون، وكأن النبي ليس له أحباب يحبونه في تلك الأرض؟ ونحن الآن في شهر ربيع، وبعد أيام بعد أسبوع بالتمام والكمال سيقوم المسلمون جميعا إلا من رحم ربي يتشبقون بمحبة النبي، بل ويحتفلون بمولد النبي مع أن النبي يسب على أسماعهم وعلى أبصارهم. والكل لا يتحرك، الكل لا يسكت ولا يستنكر. لو كان الذي سب هو رجل من عدية القوم أو من السادة لقامت الدنيا ولم تقعد أبدا، لكن النبي كأنه ليس له رجال في هذا الكون، كأن النبي ما خلق رجالا وما ترك رجالا في تلك الأمة ليدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل خبيث منذ سنوات وهو تلميذ رشد فشبشب بنساء النبي. ومن هم نساء النبي؟ أمهاتنا، أمي وأمه. شبت على لسان هذا الرجل واستهدهن بالدعارة والزنا. من الذي تهنت؟ أمك. فماذا فعلت لما شبت أمك وقلت بأنها ثانية؟ ماذا صنعت؟ ما صنعت شيئا. فلما سكت المسلمون جميعا انتشر اليهود، فلما وجدوا ان المسلمين لا يحركون ساكنا قاموا فصوروا صورة النبي على هيئة خنزير. لماذا؟ لانهم يعلمون ان المسلمين لا يفعلون شيئا، لا يتكلمون ولا يستنكرون، وان فعلوا فما عليهم الا ان يتكلموا بكلمة ثم بعدها يأكلون ويشربون ويتنعمون في تلك الحياة الدنيا وكأن الامر لا يهمهم ابدا. رسل النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير يضع القرآن بقدمين، فتطاول ايضا ابناء جلدتنا لما وجدوا الامر هينا لا يحدث شيء على الاطلاق، فقام دكاترة ممن درس العلم والنبع الله عز وجل يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. ما الذي يحدث؟ الرجل كان من المنتظر انه كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله، وكلما ازداد علما كلما ازداد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حدث هو ان الرجل كلما ازداد علما كلما ازداد كفرا بالله، وكلما ازداد سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكافر الذي يصب والكافر الذي لا يصب. فهذا عمه ابو طالب يموت كافرا، ولكن الله عز وجل يخفف عنه العذاب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمه ابو لهب الله عز وجل يشعل عليه صبره نارا، بل يجعله من المخلدين في النار، ويقول في حقه تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كل ذلك لماذا؟ لانه تعرض بالسب لنبي الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذا ففي الحديث المتفق عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابه ان رجلا نصرانيا اسلم وقرا البقره وال عمران حتى وقره المسلمون، ثم بعد ذلك ارتد مره اخرى وعاد الى النصرانيه وهاجر الى بلاد الروم، فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر فدخله الناس فاصبحوا وقد نفضته الارض فتعجبوا قالوا هذا من صنع اصحاب محمد، ثم دفنوه واعمقوا فاصبحوا وقد نفضته الارض مره اخرى قالوا والله هذا من صنع اصحاب محمد، فاعمقوا مره ثالثه فاصبحوا وقد نفضته الارض. فما هو السبب؟ لان هذا الرجل كان يقول كنت املي على محمد الوحي والقران، فكان يتهم النبي في امانته وعفته وشرفه وصدقه، فجزاء لذلك لفظته الارض. والسؤال هنا، الم تضم الارض اكثر من هذا الرجل مئات المرات؟ نعم ضمت اكثر من هذا الرجل، ولكن هذا الرجل لفظته الارض لانه سب الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. وفي الحديث الذي رواه النسائي وابو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه انه قال لما كان يوم الفتح امن النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس جميعا الا اربعه من الرجال وامراتين، فكان من بين هؤلاء الرجال عبد الله بن ابي الصرح، هذا الرجل الذي ذهب واختبأ في بيت عثمان بن عفان، مع ان النبي قال لهم اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا باسفار الكعبه، ولو كانوا على اسفار الكعبه اقتلوهم، لانهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا النبي الناس الى البيعه قام عثمان بن عفان واخذ عبد الله بن ابي الصرح وقال للنبي بايعه يا رسول الله، فابى النبي فقال له عثمان بن عفان ثلاث مرات بايعه يا رسول الله، والنبي يأبى، وبعد المره الثالثه بايع النبي عبد الله بن ابي الصرح. ثم نظر الى اصحابه وقال اما كان فيكم رجل رشيد يراني وانا امتنع عن بيعه هذا الرجل فيقوم ويضرب عنق هذا الرجل؟ قال يا رسول الله ما علمنا ما في قلبك، فهلا اومأت الينا اي اشرت الينا حتى نقوم ونقتل هذا الرجل؟ قال لهم ما كان ينبغي ان يكون لنبي خائنه اعين. اخلاق النبوه صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان لنبي ان يكون له خائنه اعين. والسؤال هنا، لماذا كان النبي يريد أن يقتل عبد الله بن أبي طلحة، مع أنه جاء تائبا، الإسلام يزق ما قبله، لأن عبد الله بن أبي طلحة قبل أن يتوب كان يقول نفس المقال الذي قاله النصراني، كان يقول: كنت أملي على محمد القرآن من أفكاره ومن عندي. هكذا، فالجرأة على النبي وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا القتل. هذا هو حد من ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب، فها هي بعض النماذج التي تخبركم عن محبة أصحاب رسول الله برسولكم صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن المحبة وأن محبتكم لرسول الله هي وقود الانتماء، وأنه لا يصح أبدا أن يدعي واحد منكم أنه محب لرسول الله إلا إذا كان يغار على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو بكر الصديق كان يقول في حديث الهجرة، انظر ماذا كان يصح، يهاجر مع الحبيب وهو لا يعلم أنه ينتظره إلا السيوف، يعلم ويوقن في قرارة نفسه أن السيوف بانتظاره، وأن الكفار يريدون قتله وقتل صاحبه عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك يخرج مع الحبيب وكله اشتياق من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فيتعذب الحبيب فيقول له: يا أبا بكر، ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرفض فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فيقول له الحبيب: يا أبا بكر، لو كان شيء، أي أدب أو قط أو ضرب، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق لأحببت أن يكون بي دونك، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة بأسرها. ولما وصلوا إلى الغار قال الخضر: يا رسول الله، حتى أدخل فأمسح الغار، فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله. فدخل أبو بكر فمسح الغار فوجد به ثلاثة من الشقوق، قطع قطعة من ثيابه وسد بها شقا، ثم نام على الأرض وسد الشقين برجليه، ثم قال له: ادخل يا رسول الله. فدخل النبي ومن الإعياء وشدة التعب نام ووضع خده الكريم على رجل أبي بكر الصديق، ويا له من شرف، فنام النبي وغطى في النوم، فجاء شيء من الجحر فلدغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والسم يجري في رجليه، فبكى أبو بكر ونزلت دموعه على حد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: نبغت يا رسول الله. قال: ولما لم تخبرني؟ قال: خشية أن أوقظك يا رسول الله، خشية أن أوقظك يا رسول الله. يخشى على النبي من مجرد أن يوقظه من نومه فيتحمل اللذة، وربما يموت من أثر تلك اللذة. لا يهم، كل شيء يهون في سبيل الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل النبي على مكان الجرح فيقرأ الجرح بإذن الله جل وعلا. بل هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيأتي ثابت بن قيس، والحديث رواه الإمام مسلم، يأتي ثابت بن قيس وكان رجلا جهير الصوت، كان ثابت جهير الصوت. فذهب الرجل ومكث في بيته وبكى وقال: انا من اهل النار. فارسل نبي الله صلى الله عليه وسلم اليه سعد بن معاذ وقال: فانظر ما خبر الرجل، ما الذي جعله لا ياتي الى بيت الله؟ فذهب اليه وقال: ما شانك يا ثابت؟ قال: والله اني من اهل النار. قال: ما الخطب والحدث؟ قال: أنا سمعت قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم، ولقد علمتم أني رجل جهير الصوت وأرفع صوتي دائما على صوت النبي، وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع سعد ليخبر النبي الخبر، فقال له: ارجع وأخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فرجع إليه سعد بن معاذ وقال له إن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية قال لك الحبيب أما تحب أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال نعم. قال فلك ذلك فإن النبي قد أخبر أنك من أهل الجنة. مجرد علو الصوت على النبي كانوا يخشون أن يكونوا من أهل النار لمجرد علو الصوت من غير تعمد يخشون ذلك. بل يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت بعد غزوة أحد ليتفقد وليبحث عن أخيه سعد بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا. فيذهب إليه وقال له يا زيد اذهب فإن وجدته فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فبحث عنه عن قتله فوجده في الرمق الأخير وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين صعرة برمح وما بين رمية بسهم. فقال له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ قال وعلى رسول الله السلام قل له إني لأجد ريح الجنة ويا لها من كلمة يشيب منها الوجدان. رجل يجد ريح الجنة وهو ما زال على قيد الحياة قل له أجد ريح الجنة وانظر لتلك الكلمة. قال له وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين شطر أهضر لكم تلك المخالة لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله ولا إلى سنة رسول الله وفيكم عين صدر. كيف يهدأ المسلم بعيد وهو يعلم أن رسوله يسد على مرأة ومسمع من كل كفار الأمم الذين يعيشون حولنا وهم يبغضون محمدا من كل قلوبهم. وعلى الرغم من ذلك لا يأتي السب واللعن منهم فقط بل يأتي السب واللعن من بين المسلمين الذين يدينون بدين الإسلام لله جل وعلا. لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين الفطر. بل هذا هو خطبة الولاء والبراء. حينما جاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعد منها الأذل ويقصد بالأعد نفسه ويقصد بالأذل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع بذلك ابن عبد الله بن سلول وكان صحابيا جليلا. فيذهب الى النبي ويقول له يا رسول الله الا تأمرني ان اقتل هذا المنافق واتيك برأسه فاني اخشى ان يقتله رجل من المسلمين فما اصبر حتى اقتل مسلما فداء لمقتل ابي فادخل النار بقتل مسلم الا تأمرني ان اقتل هذا المنافق؟ قال لا بل احكي اليه. فذهب عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ووقف على مدخل المدينه المنوره فلما اراد ان يدخل ابوه عبد الله ابن ابي بن سلول منعه ابنه وقال والله لا تدخل ابدا حتى تعلم من الاعز ومن الاذل فانت والله الاذل ورسول الله هو الاعز فوالله لن تدخل حتى ياذن لك رسول الله. فصرخ الرجل واجتمع الناس قال لهم يا ناس ابني يمنعني ان ادخل بلدي وان امكث في بيتي. فلما علم بذلك رسول الله امر ابنه ان يسمح ويأذن لابيه ان يدخل المدينة المنورة. قال الان تدخل بامر رسول الله حتى تعلم من الاعز ومن الاذل. انظر لهذا الفرقان الذي كان في قلب اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. انظر لهذا السلطان ولهذا الولاء والبراء. من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قام رجل من هو؟ محمد بن مسلمة. ومن هو محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه ابن أخي كعب بن الأشرف. فكعب بن الأشرف يكون عمه وعلى رغم من ذلك يقول انا له يا رسول الله انا اقتله ابن أخيه يقوم في الصلح ويقوم رجل آخر. من هو أبو نائلة؟ من هو أبو نائلة؟ أخوه في الرضاعة. الإثنان يقومان لقتل كعب بن الأشرف. كل ذلك لماذا؟ ابتداء لرسول الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس جميعا. هكذا لا بد أن يكون الولاء والبراء. بل بلغ الحب والله إلى أطفال المسلمين، وهذا هو أغلى عنده حتى لا أطيل على حضراتكم. بلغ الحب والانتماء لرسول الله بين أطفال المسلمين. فهذا عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول: بينما أنا في الصف في غزوة بدر إذ وجدت عن يميني وعن شمالي طفلين صغيرين، فتعجبت وقلت: لو كنت بين رجلين أحتمي بهما. ثم قال: فغرزني الأول أي الذي عن يمين، فقال له: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله. انظر الولاء والبراء. طفل صغير يتحرك وقلبه يحترق شوشا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله. قال: سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لا يفارق ثوابا ثوابا حتى يموت الأعزل منه. قال عبد الرحمن بن عوف: تعجبت لتلك المقالة. قال: فغمزني الثاني وقال لي نفس المقالة. قال: وبينما أنا أنظر إلى أرض المعركة إذا بأبي جهل يجول بين الناس ويزول خائفا. قال لهما: ألا تريان هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: فهذا عدو الله، هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال: فانقض عليه كالليل وقتلاه بسيفيهما. ثم عاد إلى رسول الله فرحين بهذا الأمر، فكلاهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأراني. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيفيهما فقال لهما: كلاكما قتل، كلاكما قتل. هكذا طفل صغير يتحرك شوقا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أقول لكم: أبشروا أيها المسلمون، فإن المنح تأتي من المحن، المنح تأتي من المحن. يقول الإمام ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول على شاطر الرسول، يقول: حدثني الكثير ممن أثق بهم من العلماء المجاهدين الذين ذهبوا يقاتلون بني الأصفر أي الروم. قالوا: كنا نحاصر بني الأصفر بالشهرين أو الأكثر من شهرين ولا نستطيع أن نفتح عليهم تلك الديار. قال: فإذا سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله لنا تلك الحصون والديار. فقالوا: فكنا نستبشر بسبهم للنبي وقلوبنا تمتلئ غيظا. فسب النبي هو إيذان بالفتح إن شاء الله، هو إيذان بالفتح. قلوبنا تمتلئ غيظا وحبا، غيظا على من سب النبي وحبا للنبي ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنصر قريب إن شاء الله. وإذا أقول لكم كلمة أخيرة، أقول لكم: تذكروا قول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سببا لخروجكم من ظلمات الكفر والجهالة إلى أنوار التوحيد والإيمان، هل يكون جزاؤه أن نستنكر لسنته وأن نكره ونضبط شرعه وأن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبيكم الذي ما ترك خيرا إلا ودلكم عليه وما ترك شرا إلا وحذركم منه، يكون جزاؤه أن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبيكم الذي بنى يوما فنزل إليه جبريل بأمر من رب الأرض والسماء، أرسله إليه وقال له: يا جبريل انظر من أي شيء يبكي محمد وهو أعلم سبحانه وتعالى. فسأله جبريل فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي يا جبريل، أمتي، أمتي. يبكي النبي لأمته وأمته تسبه، يبكي الحبيب لأمته وأمته تلعنه صلى الله عليه وسلم. قال: أمتي يا جبريل أمتي. فخرج جبريل وصعد السبع سباق وقال له يا ربي يكفي لأمتي. فقال له ارجع يا جبريل وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هكذا بل في الحديث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا. فإني اختبأت دعوتي انظر للرحمة. فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة لأمة تسب حبيبها. شفاعة لأمة تظن أن النبي كان سفاكا للدماء. شفاعة لأمة تقول إن النبي ما خرج إلا للسلف واليهد والسرقة والإرهاب. شفاعة لأمة لا تريد أن تعيش شرع الله ولا تريد أن تعيش شرع رسول الله. وعلى الرغم من ذلك يبكي النبي رحمة بأمته ويبكي النبي طلبا من شفاعة لأمته. لماذا؟ لأنه يريد للأمة جميعا أن يدخلوا جنة الرحمن وأن يبتعدوا جميعا عن النيران. يريد لهم الخير وهم لا يريدون لأنفسهم الخير ولا يريدون لنبيهم الخير صلوات الله والسلام عليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظر وتأمل أيها الأخ الحبيب أين الولاء والبراء؟ أين الولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تقف بين يدي الحق جل جلاله يسألك هل سمعت النبي؟ هل سمعت أن النبي سب وأنت تعلم وتستطيع أن تدفع السب عن النبي؟ فماذا تقول وبأي رد تقول في هذا اليوم الذي يكون فيه الولدان شيبة يوم تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعلى الرغم من ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتبرع الأنبياء كلهم من الناس جميعا وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري يقوم حبيبكم ويقول أنا لها أنا لها. يشفع النبي للمسلم وللكافر. نعم يشفع في بدء الحساب لكل الأمم جميعا. ثم بعد ذلك يخص بشفاعته أهل التوحيد. فشفاعته شملت أولا أهل الكفر واليمان ثم بعد ذلك خصت بأهل التوحيد. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في كل مكان. انصر إخواننا في كل مكان. انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ السرب واليهود أخذ عزيز مقتدر. خذ السرب واليهود أخذ عزيز مقتدر. أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماءك وأن القدر قدرك وأن الكبرياء كبريائك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود والصرب لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. رد المسلمين إليك ردا جميلا. رد المسلمين إليك ردا جميلا. رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم خذ كل من سب النبي محمد. اللهم عليك بكل من سب النبي محمد. اللهم عليك بكل من سب النبي محمد. اللهم عليك بكل من سب النبي محمد. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. رحماك رحماك بالموحدين. رحماك رحماك بأبناء الموحدين. رحماك رحماك بالموحدين. رحماك رحماك بأبناء الموحدين. ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء. ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء. ارفع عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين، ارفع الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، ارفع الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، ورب المسلمين اليك ربا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.